فلئلا تحجبها الجدة التي تدلي به أولى بخلاف أخته، فإن الأمة تحجب الجدة من قبل الأبي فحجبتها بها والله تعالى أعلم. فرع: أم أم وأم أب ومعها أب، فأم الأب ساقطة وأم الأم لها السدس كاملا على الصحيح والله تعالى أعلم. ساقطة بمن؟ بالأب. بالأبي. يعني مات هذا الميت عن أم أمه وعن أم أبيه، والأب موجود، والأب موجود، فالجدة من جهة الأب ما لا شيء لأن الأب موجود. حجبها ابنها، حجبها من؟ ابنها، لأنه أقرب للميت، لأنه أبو الميت. نعم. ولبنت الابن مع بنت الصلب، حجة ذلك أن أبا موسى سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف. وآت ابن مسعود فاسأله، يعني فسأل ابن مسعود فأخبر بما قال أبو موسى وقال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت. السائل لما جاء إلى سيدنا من موسى الأشعري أفتاه بغير الصواب، أفتاه بغير الصواب، لكن لما قاله للبنت النصف ولبنت الابن الايه؟ للبنت النصف ولبنت الابن السدس، وترك الأخت. الأخت لم يعطيها مسؤول عن هذا إيه؟ نعم. فقال للبنت النصف وللأخت النصف. إيه، ولبنت الابن ليس لها شيء. ليس لها شيء، لكن رضي الله عنه قال ائتي بابن مسعود، يعني هذا الذي أراه أنا، وأنت لا تأخذ بكلامي. شوف، هذا من باب أن الإنسان يتواضع لمن كان أعلم منه، يرد الشيء لمن هو أعلم، يقول أنا كده أعرف، لكن بالله لا تأخذ بقولي، ارجع إلى ابن مسعود. وجاء ابن مسعود، نعم، رد غلط سيدنا إيه، أعطى للبنت السدس، لبنت الابن أعطى للبنت النصف، وأعطى لبنت الابن السدس، وأعطى للأخت الباقي تعصيبا مع الإيه، تعصيبا مع البنت، مع الغير، تعصيبا مع الإيه، مع الغير. هنا إيش قال؟ شوف، فأت أيوه، وللبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت. وما بقي دم، هذه تسمى عصبة بالإيه؟ مع الغير. عصبة مع الغير، لأن العصبات كم قسم؟ ثلاثة. عصبة بالنصف وهو جميع الذكور، وعصبة بالغير وهو الابن مع البنت، ابن الابن مع بنت الابن، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت من الأبي مع الأخ إيه؟ للأبي، هذول الأربعة. نعم. طيب، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود. رجعوا راحوا لسألوا ابن مسعود وأخبروا، رجعوا ابن مسعود وأخبروا سيدنا موسى. إيش قال سيدنا موسى؟ فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. شوف قال كذاب، أنا الصادق، وسوى مراء حتى يكون هو يأخذ الإيش، الافتخار. لا، قال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر، الحبر العالم الكبير، الحبر هو معنى صفة للعالم الكبير، ما دام فيكم، يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، التواضع والرجوع إلى الحق. نعم. ولو كانت بنات الابن أكثر من واحدة فالسدس بينهن بالسوية. لو مات عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة زي ديك، وعن بنات ابني مو واحدة اثنين ثلاثة، السدس يشتركوا فيه، السدس يشتركنا فيه. نعم. ها. ولو استكملت بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن. نعم. والله أعلم. لو كانت بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة، بنات الابن ليس لهم شيء، لأن الثلثين راح، الثلثين أخذناها من أخذناها البنات. نعم. وللأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم. نعم. لأن الأخوات يتساوين في الدرجة، كذلك الأخت من الأبي إذا جاءت مع الأخت الشقيقة تأخذ السدس، الأخت الشقيقة تأخذ النصف، والأخت الشقيقة الأخت من الأبي تأخذ الإيه السدس تكمل للثلثين والباقي يكون للعاصب. نعم، زي ما حكمنا في إيه في بنت الإبن مع البنت أن لها سدس، كذلك الأخت من الأبي مع الأخت الشقيقة. نعم، وتفضل الشقيقة بالقرابة فتكون الأخت من الأب مع الأخت من الأبوين كبنت الإبن مع بنت الصلب، وتستوي الأخت الواحدة والأخوات في السدس كبنات الإبن في السدس، والله تعالى أعلم. وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الإبن.